متى يجوز قصر الصلاة في السفر؟ أي بعد كم من الكيلومترات يتم ذلك؟ وهل هو الحال واحد سواء كان السفر في السيارة أو في الطائرة أو في البحر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، المسافر يقصر، سنة السنة المسافر يقصر سواء من طريق البر أو من طريق الجو أو من طريق البحر، ومتى غادر البلد سرع في القصر. لا، غادر بلده بناء البلد تجاوز البناء صلى ثنتين خارج البلد، سواء كان في المطار أو غيره، كان المطار خارج البلد أو خرج في سيارة خارج البلد أو انتقل من البلد إلى السفينة أو الباخرة، يصلي ثنتين مادة في السفر. فإذا أقام إقامة طويلة تزيد على 4 أيام أتم 4 عند أكثر العلماء. أما إن كانت الإقامة 4 فأقل فإنه يصلي ثنتين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم، جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.